من القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 19 يوليو 2016 كان موعد إعلان مصر الإعلان الرسمي للمرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو السفيرة والوزيرة الدكتورة مشيرة خطاب. الحقيقة بسرعة جدا حاولت أن نزور مكتبة ست سفيرة والوزيرة السابقة للأسرة والسكان مشيرة خطاب، وطبعا كان من الصعب جدا أن تعثر على الدكتورة مشيرة خطاب. هي ما بين وزارة الخارجية، ما بين اتصالات، ما بين سفريات وإلى آخره، وبسرعة اقتنسناها في الاستوديو. فهي زيارة لعقل، وهذا هو الأهم، مشيرة خطاب. معرفش هل البيت بيشوف حضرتك دلوقتي اليومين دول، يعني هل المكتبة بجدرانها كده بتشوفك؟ صعب يعني، نقدر نقول رجعت ريما لعادتها القديمة. ايوة. لفت نظري الحقيقة، انا بحثت ودورت، لفت نظري كلمة رائعة للسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهو يعلن هذا الترشح الرسمي لست سفيرة والوزيرة الدكتورة مشيرة خطاب. قال إن مصر بهذا الترشيح تقدم للعالم نموذجا للمرأة المصرية والعربية والأفريقية والمتوسطية المنفتحة والناجحة التي صارت ثابرت واجتهدت وتفاعلت مع العالم دوما بعقلانية وجدية، وبرهنت على تمتعها برؤية عصرية وقدرة على الإنجاز في العمل الميداني وشجاعة في الدفاع عن مواقفها. دي كلمة مختصرة جدا أو جزء بسيط، سطور بسيطة من كلمة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. ست سفيرة، أولا أنت بتحبي يتقال لك ست سفيرة بقى ولا الوزيرة، ولا لما تبقي إن شاء الله هتبقي مديرة اليونسكو إن شاء الله، هيقولوا إيه بيسموهم إيه؟ مدير عام. مدير عام اليونسكو؟ يعني هتنزلي من وزيرة لمدير عام حضرتك؟ بس قري اسمه مدير عام. مدير عام. هو في الأسماء دي بتتنوع ما بين مدير عام وأمين عام ورئيس على حسب. يعني ملاحظ، وده يمكن تواتر كده، إن ست سفيرة والوزيرة الدكتورة مشيرة خطاب تفضل العمل كفريق، وده بينقصنا فعلا في مصر، مش كده؟ انت بتفضلي ده طبعا، لان كل ما اتسعت رقعة المشاركة والمساهمة كلما جاء العمل اقوى، كلما كان هناك من يعتبر هذا العمل ملكا له ويحافظ عليه. ويحافظ عليه. برافو. طيب اليونسكو بتعتبريها، يعني انا زرت مكتبة الكونجرس على فكرة، اكيد اليونسكو فيها مكتبة برضو لها قدرها، يعني طبعا. يعني اليونسكو طبعا كمقر، يعني بتبحث في شؤون ايه ثلاث، التربية بمعنى التربية، التعليم. أيوة. والعلوم والثقافة. والثقافة ده المسمى. العلوم طبعا في علوم طبيعية وفي علوم اجتماعية. النهاردة استجدت على اليونسكو اختصاصات مهمة جدا، البيئة والحفاظ على البيئة وتغيرات المناخ، الحفاظ على التراث، مش بس التراث المادي ولكن التراث اللامادي، الآثار الغارقة تحت المياه، النهاردة المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة وقضايا حقوق الإنسان أصبحت قضايا مهمة جدا جدا على قائمة عمل اليونسكو. الشباب أصبحوا أولوية متقدمة لليونسكو. وفيما يتعلق بالمناطق الجغرافية، إلى اهتمام بأفريقيا أصبح أولوية متقدمة لليونسكو. لما سمعت السفيرة مشيرة خطاب هذا الترشيح من مصر، طبعا شعورك أكيد كنت فخورة، كنت فرحانة، كنت سعيدة، ده تتويج لعملك، وكأن الأقدار رشحتك لهذا العمل، يعني من الخارجية لمناصب مختلفة لنيلسون مانديلا اللي أعطاكي وسام. احكي لنا من فضلك يعني تصورك كده، أكيد سرحتي في المشوار ده. مشوار بفخر بيه، مشوار طبعا كان مليء بالكفاح والعمل، ويمكن ما سقلني هو العمل، إن أنا عمري ما كنت رئيسة، كنت دايما بعمل مرؤوسة، وحتى وأنا وزيرة العمل لا مرؤوسة لا هو طبعا طبعا. شوفي لو أنت عاملتي الناس بتعالي مش هتاخدي منهم، لو انت عملتي نفسك رئيسة واوكلتي لغيرك ان هو يقوم بالعمل لن تكتسبي خبرة الممارسة بايدك. عشان تخططي وتحطي رؤية خاصة بيكي مش تكلفي حد يحطها لك، لازم تكوني مارستي القضية محل هذه الرؤية، وإلا هتكوني رؤيتك ازاي؟ السماعي ما ينفعش، او السماعي ما يديكيش نتائج. يعني ما زالت الدكتور علامتي او بصمتي في الشغل في الحقل، يعني انا انتقلت من الدبلوماسيه وانك بتتحركي في دوائر رؤساء دول وزراء خارجيه سفراء وهلوم جرى، الى الكفور والنجوع اعمل مع اكثر الفئات تهميشا. الخليط ده او هذا المزيج هو اللي النهارده اداني ميزه. هل كلمه نيلسون مانديلا عن التواضع والاداره والنجاح وارتباطهم بالنجاح اثرت في الدكتوره مشيره خطاب للدرجه؟ جدا. انا خدمتي في جنوب افريقيا 5 سنوات، اتعلمت فيها كتير جدا، اتعلمت من الشعب الجنوب افريقي وهو شعب عظيم، اتعلمت من الكوادر الحزبيه في جنوب افريقيا على مختلف مشاربها السياسيه. انا ما كانش في اي فعاليه بتتم في جنوب افريقيا ما بحضرهاش، وجنوب افريقيا واسعه متراميه الاطراف كنت بشارك فيها كلها. اتعلمت من نساء جنوب افريقيا، من رجال جنوب افريقيا، اتعلمت من شباب جنوب افريقيا، واكتر واحد اتعلمت منه نيلسون مانديلا. ازاي؟ شوفي نيلسون مانديلا كان راجل مثقف ويقرأ وكده. يعني هو يعني احكي لنا. هو نيلسون مانديلا محامي بالأصل، فعنده قوة الحجة، عنده البلاغة، عنده منطقية الفكر. أنا لن أنسى في المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي اللي واكب آخر فترة من آخر سنة من حكم مانديلا، وقف ارتجل في عز الصيف، اتكلم 4 ساعات مرتجل. نيلسون مانديلا وكان عمره قد ايه؟ حوالي 85 سنة. يا ما شاء الله. هو واقف ولم يتعثر ولم يكرر كلمة، هو كان متفاعل مع الجمهور، هو حبينه، هو حبيبهم، هو بيتواصل معاهم. قوة نيلسون مانديلا في عظمته، في تواضعه، انه بسيط الى اقصى الدرجه. قالها للدكتورة مشيره خطاب ليه؟ قال لك الحكمه دي ليه؟ شاف فيكي شيء؟ ما هو ده راجل بيشوف لقدام بصراحه. انا هقول لك، يعني انا رحت جنوب افريقيا في وقت كان العالم يسعى وراء جنوب افريقيا، كان الزعماء يصطفون للسفر لجنوب أفريقيا ولقاء نيلسون مانديلا ومصافحة نيلسون مانديلا والاستماع لنيلسون مانديلا. في ظل هذا الخضم نيلسون مانديلا يعني لاحظني ولاحظ شغلي ولاحظ إخلاصي، وساعدني مساعدة كبيرة إني يعني أدعم العلاقات المصرية الجنوب أفريقية على الرغم مما أصابها من اعتلال وتصدع نتيجة عدم يعني مصر لم تعي قيمة جنوب أفريقيا، لم تعي قيمة جنوب أفريقيا، لم تعي قيمة. لكن إحنا بدأنا دلوقتي نعيها تماما. أنا بكلمك على الوقت اللي خدمت فيه كسفيرة. أنا رحت الحقيقة في وقت كان فيه مشاكل عالقة كثيرة جدا. ده كان سنة أنا استلمت 94 أو 95 بالضبط، سبتمبر 1994 حتى 1999 حتى أكتوبر 1999. هو بقى كان عايز الأوضاع تتحسن وإنه لا يعني أي منطق يقولك إن مصر وجنوب أفريقيا أقوى دولتين في القارة الأفريقية، إحداهما في الطرف الشمالي والأخرى في الطرف الجنوبي، لما يحطوا إيديهم في إيدين بعض القارة هتنهض. التعاون ما كانش على نفس المستوى، والحقيقة الحق يتقال إن مانديلا يعني بذل أقصى ما يمكن لإنسان وليس لرئيس جمهورية، لإنسان أن يبذله من أجل تحسين العلاقات مع مصر. كويس. اسم الوسام، مش اسم الوسام اللي منحه للدكتورة. وسام الرجاء الصالح. وسام الرجاء الصالح. ده بمعنى إيه يعني؟ هو أنا في حيثيات منحي الوسام، أنت عارف طبعا الرجاء الصالح ده اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح. طب بالضبط، هو حيثيات منحي الوسام أن أنا يعني ساهمت في الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين. وأنا أتذكر أنه مانديلا لما حضر لزيارة مصر سنة 96 وقف وقال على الهوى أنه لولا جهود السفيرة مشيرة خطاب ما كانت العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا تصل إلى هذا المستوى. وبالتأكيد ده كان من حيثيات اختيار مصر وترشيحها لاسم الدكتورة مشيرة خطاب. يعني في نفس الوقت بقى حصولك على درجة الدكتوراه كان تخطيط معين، يعني بتنظري نظرة مستقبلية معينة، ولا برضو نوع من الإنسان المجتهد لا يتوقف عن الاجتهاد؟ شوفي، حصولي على الدكتوراه كان تصميم. أنا صممت، أنا التحقت بالمجال الخدمة أقول يعني الطفولة والأمومة في أول ديسمبر 1999، وده كان مجال جديد عليا عمر ما خطر على بالي إن أنا هشتغل فيه. دخلت واشتغلت وبذلت مجهود أكتر من المجهود اللي بذلته في وزارة الخارجية كمان. يعني شاء القدر إن أنا في سنة 2002 ترشحت لعضوية لجنة حقوق الطفل، لأن جرى العرف إن أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة يبقى ممثل مصر في لجنة حقوق الطفل في جنيف. طبعا أنا توليت في ديسمبر 99، ولكن كانت الدكتورة أمينة الجندي في عضوية اللجنة، ويعني استكملت مدتها وأنا دخلت في 2002. لما بتقعدي في جنيف، اللجنة دي زي محكمة، الدول بتقدم تقارير وترسل وفد للدفاع عن هذه التقارير، عن الإنجازات اللي حققتها في مجال الطفولة وفق اتفاقية حقوق الطفل. بتقدم هذه التقارير قدام مجموعة من الخبراء المستقلين، بترشحهم دولهم وبتنتخبهم من جمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فور انتخابهم بيحلفوا قسم أو بيأدوا يمين إنهم مفيش أي حاجة تحركهم غير المصلحة الفضلة للطفل، وأنهم مستقلين تماما عن دولهم. لما بتعودي في اللجنة وتشوفي تقارير الدول، غصب عنك بتقولي طب أنا دولتي فين من كده؟ لما أنا بصيت لقيت إن مصر من الدول اللي ساهمت في صياغة اتفاقية حقوق الطفل اللي تم إقرارها في 1989، مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية وبدأت في تنفيذها، ومثلت في لجنة حقوق الطفل بخبير، وانتظمت في تقديم التقارير. لما تعمقت في عمل هذه اللجنة، وهو عمل بيجمع ما بين العمل القانوني والعمل الاجتماعي ومجال التعليم ومجال الصحة، لأن أنت بتناقشي منظومة متكاملة من حقوق الإنسان، السؤال اللي بيتبادر للذهن على طول أو ما تبادر إلى الذهن، هل مصر فعلاً على أرض الواقع ترجمت هذا الالتزام اللي قطعته عن نفسها؟ عشان أجاوب على هذا السؤال، أنا بصيت للاتفاقية وقلت إيه هو أهم شيء في أي اتفاقية؟ هي التدابير اللي بتاخدها الدولة لتنفيذ هذه الاتفاقية. التنفيذ. مش مجرد التوصيات والكلمات والسلام عليكم. بالضبط كده. فأعملت قلت أنا هعمل رسالة الدكتوراه في التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وإحنا كان عندنا خبير هولندي في اللجنة، مخضرم في اللجنة، وهو قاضي هولندي محترم جدا اسمه ياب دوك. فأنا سألته، قلت له أول ما دخلت كان في بداية عادي في اللجنة في جنيف، في لجنة حقوق الطفل في جنيف، قلت له لو أنا بعمل رسالة دكتوراه عن اتفاقية حقوق الطفل أركز على إيه؟ قال لي مفيش حد في العالم كتب على التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، اكتبي على التدابير. قعدت بقى عشان أعمل الدكتوراه، أنا عاملة الماجستير بتاعتي في أمريكا، وعاملة كل الكورسات المؤهلة لكتابة رسالة الدكتوراه. لما جيت أقدم هنا قالوا لي لازم تعملي الكورسات دي من أول وجديد، فرجعت دخلت الكلية تاني، كلية العلوم الاقتصاد والعلوم السياسية اللي أنا متخرجة منها، ودرست المواد المؤهلة وزيادة، وكتبت الرسالة. وقعدت أكتب في الرسالة يمكن 3 سنين أو 4 سنين، لأن ما فيش مراجع، كلها مواد أولية اللي أنا بستقي منها. لكن عملك في مجال الطفولة والأمومة ساعدك برضو طبعًا في الرسالة طبعًا دي يعني. طبعًا إن أنا كنت بشوف بقى التنفيذ على أرض الواقع. فدي كانت قصة الرسالة، إن أنا حبيت إن أنا أوثق هذا الجهد خدمة لمن يعمل في مجال الطفولة، وده إجادة في حد ذاته للعمل، ما هو ده الجهد بقى والمصابرة وكده. طيب يعني أنا يعني في ذهني برضو، يعني دلوقتي حضرتك أخدتي اقتصاد وعلوم سياسية من بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة، ماجستير من نورث كارولينا في أمريكا، الدكتوراه هنا من جامعة القاهرة، هي توليفة جميلة جدا في الوقت اللي انت من أسرة معظمها دكاترة. صحيح. لماذا اتجهت مشيرة خطاب إلى العلوم السياسية، الاقتصاد العلوم السياسية؟ دي فعلا حبك، أنت بتحب تقري، أنت تعتبر نفسك قارئة؟ بحب أقرأ طبعا. باللغات أنت بتجيدي لغات إيه؟ العربي وإنجليزي وفرنسي وألماني. ألماني؟ والألماني أنا خدمت في النمسا، أول خدمة لي كانت في النمسا. ورحت معهد جوتا هنا في القاهرة، ولما سافرت فيينا دخلت الجامعة أدرس ألماني، وكنت بغطي الصحف بالألمانية وبكتب تقرير صحفي يومي للسفير باللغة العربية. إيش هابي كاين آنونج، يعني ما عنديش فكرة. إيش هابي كاين آنونج، لا يا دوبك هذه الكلمتين اللي أنا عارفاهم عشان أستعرض. أنا إنك مرتيش إيش لي بديش، كل الناس بأول كلمة بتعرفها إيش لي بديش، يعني بحبك يعني بحب. لا ما كويس، لا إيش لي بديش أنا أقولها لك بقى حضرتك. لا ده حلو، أصلا أكيد الاقتصاد العلوم السياسية ده بيبقوا قراء يعني بيقروا برضو يعني أكيد. بصي مش شرط، لأن أنت عندك تخصصات في علوم سياسية، في اقتصاد، في إحصاء. طيب في الوقت اللي يعني بدأ اتفاقي مع ست السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب على هذا اللقاء، يعني استحضرت معاها كتابين، الاثنين بيعبروا عن يعني فعلا حاجة دولية، يعني واحد انجليزي صرف، لما هتعرفوا حضراتكم دلوقتي هتعرفوا برضو يعني ايه الحكاية وليه انا بقول انه عالمي وعن مين، لانه عن مين. الكتاب الثاني تيبيكال ايه، مصري داخل لا في مش مصري. ما هو مش مصري ده، يعني صوفي ولا صوفي. ايه صوفي، هو بيتكلم عن الصوفي، قواعد العشق الأربعون. طيب والكتاب ده الهارد هارت ايه، هارت تشويسز بتاع هيلاري كلينتون، بتاع هيلاري ده مشهور الكتاب ده، خيارات صعبه. ده هي كتبته 2015 عن تجربتها كوزيره للخارجيه، اي، وخوضها لسباق الرئاسه قصاد باراك اوباما. باراك اوباما، باراك اوباما مش ترامب. يعني ازاي هي، لا هي كانت منافسة لباراك أوباما ومع ذلك وانتهت بأنها عملت خارجية معه كوزيرة خارجية. أنا ليه اخترت الكتابين دول؟ أولا أليك شفق اللي هي كتبة كتاب قواعد العشق الأربعون، هي تركية شابة ليها مؤلفات كثيرة وخدت جوائز وأنا اخترته لأنه زي ما حضرتك أشرتي بيتكلم على الصوفية، بيتكلم على التصوف أساسا، بيتكلم على العشق بين الشرق والغرب، بين الحاضر والماضي، بين الروحانية والمادية في حياتنا. أنا الحقيقة شدني جدا هذا الكتاب لأن إحنا بنعيش، بيتكلم باحترام بعيدا عن التطرف، بنعيش إيه بقى؟ شوفي حضرتك إحنا بنعيش أخطر أو مرحلة من أخطر مراحل الحروب، اللي هي الحروب الفكرية. الحرب النهاردة ما بقاش على قطعة أرض قد ما بقى على عقل وفكر ووجدان البشر. فالنهاردة الوسيلة الأخطر للسيطرة على عقل البشر هي استخدام الدين أو استغلال الدين كوسيلة للسيطرة على عقل البشر. كتاب أليك شفق قوته في إن هو بيوريكي إزاي إن الجنة داخلنا، الجحيم داخلنا، وإن الدين بريء من كل هذا. إن أنا أنت ممكن تصوريني شيطان رجيم وأنا أكون في قرارة نفسي ملاك رحيم. بتورينا الكتاب بتاعها بيورينا زي ما التناقضات ممكن إنها تخلق مثلاً إبداع. جلال الرومي مع شمس بيوريكي تناقضات كبيرة، وإزاي إن كل واحد جواه ثروة. لو حصل تعاون وتوافق الاتنين هيكسبوا، النقيدين هيكسبوا، وده لب قضية اليونسكو النهاردة. انت بتتكلمي على قيمة التنوع الثقافي، وانه البشر مهما بدوا صغار، مهما بدوا لا حيلة لهم ولا قوة، انهم اقوياء وانهم ممكن يقدموا لك الكثير والكثير، وان هناك من يبدو كما لو كانوا اقوياء وهم في الواقع خواء، ليس لديهم ما يقدموا للإنسانية. فأنا لهذا السبب مسكت الكتابين دول. هيلاري كلينتون امرأة ترمز للقوة في مجتمع قوي، وسر قوته في حريته، في حيويته، في حركته السريعة، إن مفيش قوالب جامدة، إن الظروف تخليني أختلف. أنا كنت بتنافس مع باراك أوباما وبهاجمه أشد الهجوم، انتصر، رفضت اعترف بالانتصار لحد ما فرزوا اخر صوت. بعد ما فرزوا اخر صوت انا اقريت، والمفاجأة الكبرى انه لما جه فكر يتعاون مع مين جالي انا، هيلاري كلينتون اللي كنت منافسته، مش هقول عدوته ولا دوده، لانه التنافس غير العداوة، فكيف لجأ اليها، وهي كيف تلقت نبأ عرضه للتعاون معها، وكيف تعاون إيه؟ معها. الكتاب ده هوجم وامتدح. بصي ايه بقى هوجم لماذا؟ لانه برضو انت بتختلفي او يعني بتقيمي الناس، يبقى حلو لو هو متفق معاكي ويبقى وحش لو مختلف معاكي. لا، الاختلاف او الخلاف لا يفسد للود قضية. انا ممكن تبقى انت طرف النقيض مني، لكن اتعلم منك كتير واستفيد منك كتير وافيدك، وما كرهكيش لانك مختلفة عني. فالكتاب ده انا شدني فيه حاجات كتيرة. اول حاجة قوة التربية الامريكية، انه انت بتتربي على البقاء للاصلح للاقوى، فلازم تسلحي نفسك بكل مقومات القوة التي بتبدأ بالتعليم، بتبدأ باختيار القدوة، تنتقلي من هذا إلى التنافس. شدة التنافس بتخليكي قوية، لأنك محدش بيشيلك عشان يطلعك. أي قوة التنافس دي برضو إحدى مصادر القوة في التعليم. أنت بتتفرجي على أي واحد أمريكاني وهو بيتكلم، أو واحدة أمريكية وهي بتتكلم، وشوفي قوة المنطق، شوفي التمكن من اللغة، ما هوش معتمد تماما على الورقة. وإن كان هي مثلا لما بتقرأ هيلاري كلينتون دايما قدامها ورقة، بتقرأ من ورقة، لكن ما هياش عبد للورقة. يعني هي بتتصرف، بتقدم نفسها. فالإعداد منذ الصغر للتنافس ده بيدي قوة للإنسان. طيب ده استحسانك للكتاب. هجم ليه؟ هي دلوقتي حاليا وهي مرشحة الحزب للرئاسة الجمهورية أمام ترامب، مش كده؟ هو قيل وهو بيحاربها وهو منافس لها إن هي شجعت وصول الإخوان المسلمين للحكم. طبعا. طيب ده بالنسبة لك يعتبر إيه؟ أنا هقولك على حاجة، هي مش بس في الكتاب ده، هي لما طلب منها في لجنة الاستماع في الكونغرس أنها تسأل عن تفجير السفارة الأمريكية في ليبيا وتدافع عن أمور أخرى، تطرقوا إلى مسائل عديدة، التعاون مع أسامة بن لادن وموقف أمريكا من الحرب في أفغانستان وكيف بدأت الحرب في أفغانستان ومين أسامة بن لادن وكان بيعمل إيه والحاجات دي كلها. كل واحد هيقرأ هذا الكتاب هيلاقي نقطة يهاجم فيها هيلاري كلينتون ويهاجم فيها أمريكا، وهي نفس النقطة اللي حطيتها هيلاري كلينتون عشان تبرز قوتها وتبرز قوة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي في الكتاب ده اتكلمت على خبرتها ودورها كوزيرة للخارجية وإزاي إنها بدأت من آسيا، وهيلاري كلينتون يعني معروف إن هي أول من دعت إلى التوجه إلى آسيا، The Pivot to Asia، التوجه إلى آسيا، وإن ناس كتيرة قالت إن التوجه لآسيا هيكون على حساب إهمال منطقة الشرق الأوسط أو تجاهل منطقة الشرق الأوسط. أيا كانت الأسباب، سواء إن أمريكا النهاردة بقت تنتج البترول وبقى عندها اكتفاء ذاتي من البترول فلم تعد بحاجة إلى بترول منطقة الشرق الأوسط، أو إن النزاعات في الشرق الأوسط بقت تاكسينج أو مرهقة للولايات المتحدة، ما هياش قادرة تاخد خط يديها أرضية في منطقة الشرق الأوسط، لأن النهاردة أسهل حاجة لأي سياسي عشان يكتسب شعبية هو في هاجم أمريكا بحق أو بدون حق. فأيا كانت الأسباب اللي دعت أمريكا لأنها يعني تدور ظهرها شوية لمنطقة الشرق الأوسط، أنا ببص لهيلاري كلينتون والكلام اللي قالته والكلام اللي بيؤخذ عليها موقفهم من الإخوان المسلمين، وهي كتبت في هذا الكتاب تحديدا زيارتها لمصر لما جت ودخلت مسجد السلطان حسين في يونيو 2009 وبعدين لما جت، وطبعا يونيو 2009 كان قبل بالزبط الثورة، وبعدين لما جت في ميدان التحرير في مارس 2011 وهي بتصافح فتاة، وبعدين في نوفمبر 2012 صورة مع محمد مرسي وقالت إنه الرئيس المصري ساعدها في إنها تعقد اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل ظل يعمل حتى اليوم. النهاردة أعداء الإخوان هيقولوا إن أمريكا سندت الإخوان، إسرائيل هتقول أنا عندي اتفاق هدنة مع حماس مازال محترم حتى الآن، هيلاري كلينتون هتقول الفضل يرجع لأمريكا ويرجع لي كوزيرة خارجية أمريكا إن أنا وقعت اتفاق هدنة مازال محترم حتى الآن. اللي أنا عايزة أقوله ده تفكير مختلف عن التفكير الشرقي البحت بقى، طبعاً. مش كده؟ طبعاً. أيوة اتفضل. وانت قوتك في إنك تفهمي اللي قدامك وتكلميه بالعقلية اللي يفهمك بيها، تستخدمي اللغة اللي هو يفهمها، وكيف تفوزي بتأييده. النهاردة كل الدول بتدور على مصالحها، مفيش دولة ماشية كده ملائكية، لا كل لا دولة طبعاً. النهاردة بالعكس كلمة المصالح دي عندنا شوية سيئة السمعة، لا كل دولة لديها مصالح وعليها التزام أن تحقق مصالحها، هي مسؤولة النهاردة أمام الشعب عن تحقيق هذه المصالح. فأنا اخترت الكتاب ده ليه؟ أرجع تاني وأقولك إن هو بيوريكي قوة المنطق، وإنك لما تختلفي مع حد مش معناها عداوة، مش معناها نهاية العلاقة، إنك ممكن تبتدي. وهي هيلاري في الكتاب ده بتقولك إزاي إن هي كانت منافس شرس لأوباما وهجمته في الحملات الانتخابية، وبعدين راحوا قعدوا سوا هما الاثنين في بيت واحدة صاحبتها، وفرت بيتها بعيد عن الصحافة والإعلام عشان تتفاوض مع باراك أوباما. وده بيدينا دروس، مفيش عدو دائم، مفيش صديق دائم، الغاية تبرر الوسيلة، هي دي السياسة. عشان كده أرجع تاني طبعا عشان كده أرجع أرد تاني بقى على أليك شفاك والقواعد. أنا عايز أقول الدين ما يخشش في السياسة، الدين ما يخشش في السياسة، والدين لا يجب أن يكون سببا للخلاف، وممكن يكون سبب للاختلاف، ولكن يجب ألا يكون سبب للخلاف. والأديان كلها بتدافع عن نفس القيم، وإن الدنيا ممكن تدفع حد في طريق وعر تسبب له وصمة، ولكن يجب أن يتسع قلبنا كي نغفر لمن يريد التوبة. الكتاب ده وبعدين بيوريك إزاي إن عالم الدين الكبير ممكن يقع في علاقة جميلة مع درويش عنده تصرفات شعنونة. أنا الحقيقة يعني أكتر حاجة شدتني في هذا الكتاب جمل لقيت نفسي جواها. واضح ان حضرتك بتخططي وتكتبي طب قوليني بقى قرينا الجزء ده. يعني بصي، من الحاجات اللي عجبتني جدا من القواعد مثلا ان الله لا يقبع في السماوات العالية بل يقبع في داخل كل منا، لذلك فهو لا يتخلى عنا. يعني كل انسان مهما بدأ شرير جوا حاجة هتخلي ربنا يجيله في وقت من الأوقات ويساعده، وإن هذا الإنسان اللي انت بتوصميه لازم تساعديه لو جه في عرضك طالب مساعدتك. حاجة تانية بيقولك إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. البشر يميلون إلى الاستخفاف بما لا يمكنهم فهمه. أنا لو حاجة مش فاهمة أقولك ده مش مهمة. أنا نفسي إن الناس تعرف إن ربنا رؤوف رحيم. لا طبعا ربنا إحنا عارفين كده، هي ربنا رب كل الناس طبعا. ما هواش يعني أنا مبارح كنت في جنازة شخص عزيز وفي الصلاة على المتوفي يقولك دعاء لأموات المسلمين. لماذا لأموات المسلمين؟ دعاء للأموات مسلمين او غير مسلمين، يمكن لانه كان مسلم يعني معلش ما مش عايزين انا لازم يعني الـ ربنا كبير وهو رب المسلمين، هو رب المسيحيين، هو رب المسلمين، هو رب من يعتقد ان لا رب له ويقول انا ملحد وهو في واقع القبر مش ملحد، لان الدين ده عبارة عن سبورت سيستم، جهاز يقويك للمناعة، جهاز مناعة. يقويك جهاز مناعي، جهاز فعلا يدعمك. فده الدين ده هو ما نتصوره، ربنا هو ما نتصوره. القرآن بيتكلم على ربنا وعظمة ربنا، لكن كل واحد فينا بيقرأ القرآن بيفهمه بصورة أو بيخلق له صور في مخيلته مختلفة عن الآخر. اللي بيقرأ الإنجيل بيفهم ربنا بصورة تانية، التوراة بيفهم ربنا بصورة أخرى، لكن كله في النهاية هو رب واحد. هو رب واحد طبعا طبعا. بعد ترشيح دكتورة مشيرة خطاب لهذا المنصب والمدير عام اليونسكو، استقدمتي كتب لمكتبتك. مكتبتك أولا أنا بتصور أنها منظمة مش كده؟ بتتصور طبعا أنا بفهرسها وبوضبها ولكن من حين لحين بتحتاج إعادة ترتيب. طبعا عندي كتب كتيرة جدا. طب يمكن المهندس خطاب حسين خطاب هو بينظمها باعتباره انه مهندس بمناسبة المكتبة. أنا عايز اقول ان والدي الله يرحمه كان عنده اكبر مكتبة. احنا هنزور مكتبتك بس اما ان شاء الله لما نباركلك باذن الله بقى على النجاح. كان كل يوم يرجع بكتاب وكان يقعد يمسك يقعد على الكتاب لحد ما يخلص. واحنا صغيرين كان عندنا كليلة ودمنا وألف ليلة وليلة، وكان يقعد يحكي لنا. كانت الحكايات نوعين، يا إلا من كليلة ودمنا أو ألف ليلة وليلة، يا إلا يحكي لنا على جدودنا وجدوده وأباؤه وأمهاته. عشان كان تخصصه إيه؟ لا هو كان مهندس، كان مهندس لكن كان قارئ نهم ويغوى الأدب ويغوى اللغات، وهو اللي غرس فينا إن قيمتك من شغلك وقيمتك من احترامك لشغلك. آه طبعا. طب شوفي يعني لما بتكلمنا الدكتورة مشيرة خطاب وبتحكي الأب والمكتبة وإنه يعني ده شيء بيبقى راسخ طبعاً. راسخ دور الأسرة. دور الأسرة أساسي وجوهري طبعاً. تي بتشكلي مع أولادك بتعملي كده، حرصتي على كده. بحاول وهم الحمد لله بيحبوا يقروا، بيقروا كتير والحمد لله يعني عندهم ملكة القراية والكتاب كمان. كويس. ده مهم جدا. بعد الترشيح استقدمتي كتب معينة او فكرتي طبعًا انك تقري ايه؟ طبعًا زي ايه؟ طبعا يعني انا هقول لحضرتك، انا طبعا اشتغلت كتير مع اليونسكو. اشتغلت كتير مع اليونسكو. انا نفذت في مصر مبادرة كبيرة جدا لليونسكو، مبادرة التعليم للجميع، وضمن مبادرة التعليم للجميع الاهتمام باكثر الفئات حرمانا من التعليم. ووجدتك فيها اليونيسف ولا دي حاجة تانية؟ هي ووجد انه البنات هم اكثر حرمانا من البنين من التعليم. فعملنا مبادرة تعليم البنات، هي اصلا مبادرة لليونسكو اطلقت في داكار سنة 2000، وانا نفذتها بالتعاون مع 7 منظمات من منظمات الامم المتحدة، وثقتها في النهاية اليونيسيف. أنا طبعا تعاونت مع اليونيسيف في قضايا كتير، لأن اليونيسيف هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة. لكن أنا يعني أكبر مشروعات نفذتها كان مع اليونسكو مبادرة تعليم البنات. أنا أتذكر أن في سنة 2010 بمناسبة الألفية الأهداف الإنمائية للتنمية، دعتني مدير عام منظمة اليونسكو الحالية إيرينا بوكوفا في أغسطس 2010 أن أنا ألقي الكلمة الرئيسية في اجتماع نظمته في اليونان للحديث حول الحلقة المفقودة في الأهداف الإنمائية للألفية. وأتذكر أن أنا وقتها اتكلمت على حقوق الإنسان، غياب منظور حقوق الإنسان في هذه الأهداف، وأنه يجب ترجمتها من منظور حقوق الإنسان. فاليونسكو أنا تعاونت معها في الحقل في الميدان، ليس فقط في مصر ولكن في أماكن كثيرة. نفذت أنشطة كثيرة. ده بالنسبة لك دلوقتي بالنسبة للترشيح. أنا النهاردة عارفة شغل اليونسكو من الداخل. وإن كنت لم أجلس في وفد مصر في اليونسكو، لكن أنا عارفة الوثائق اللي يعني أصدرتها اليونسكو وتنفيذ هذه الوثائق على أرض الواقع، وكيف كان التنفيذ، والنهاردة كيف أرى تنفيذ أي وثيقة تصدرها اليونسكو أو أي برنامج تقوده اليونسكو. إن أنا عندي الخبرة على أرض الواقع، يضاف إلى هذا خبرتي في الأمم المتحدة. أنا بدأت عملي في الخارجية داخل أروقة الأمم المتحدة في نيويورك كملحق دبلوماسي، وانتقلت إلى فيينا، وكنت المندوب المناوب لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. بعد كده حضرت اجتماعات عديدة للأمم المتحدة، رأست لجان للأمم المتحدة، شاركت في دورات خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، رأست لجان حكومية لوضع وثائق للأمم المتحدة. أنا عندي خبرة كبيرة جدا بعمل الأمم المتحدة. بس أنا حضرتك بتقولي جبتي كتب، هل جبتي مثلا كتاب معين حسيتي أنك أنت محتاجة دلوقتي؟ زي احنا المناقشة حدفتنا الحقيقة. انا اهم حاجة دلوقتي ان انا بشوف النظام الاساسي لليونسكو. بتقريه طبعا. يعني في ده يعتبر طبعًا. ايه مثلا مرجع ولا ايه؟ طبعًا. ميثاق طبعا، ميثاق الاساسي او النظام الاساسي او الوثيقه الاساسيه لازم، عشان يعني انا نتيجه هذه القراءه بقول لك انه هذا النظام الاساسي او هذا الدستور لليونسكو مازال صالحا، ونحن مطالبون كشعوب وحكومات ان احنا ننفذه. فانا ابتديت اجيب وثائق اليونسكو، اشوف الاستراتيجيات الجديده لليونسكو والاستراتيجيات القديمه وما تم تنفيذها وما تم تنفيذ منها، وبناء على هذا انا بكون رؤيتي. فالنهارده المستندات اللي انا بجيبها والكتب اللي انا بجيبها هي بتتعلق بالمهمه الجديدة اللي أنا شغال عليها بقالي تقريبا سنة ونص. ما أنت قبل الإعلان الرسمي ده كان في كان في إعداد، كان في إعداد. هل بتعتبري أن هذا القرن وقرن المرأة؟ يعني النهاردة اللي رايحة تترشح كمان للأمم المتحدة السيدة اللي هي كانت ماسكة اللي ماسكة اليونسكو مش كده، وحضرتك مرشحة، ويعني وهيلاري كلينتون مرشحة لرئاسة أمريكا، هل بتعتبر القرن ده قرن المرأة؟ أنا بعتبره القرن اللي أدرك فيه العالم الفرص التي ضاعت منه نتيجة عدم تمكين المرأة ده أكثر من، من أنها تفيد العالم بخبرتها. طيب يعني احنا بقى لما نقول ان رئيسنا قال على المرأة في مصر ان دول عظيمات مصر، يبقى كان سباق بقى في الحتة دي، يعني أدرك أنه إحنا محتاجين فعلا جهود المرأة أنها يستفاد بها أكتر. هو يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يعني كان لماح في تقدير عظمة المرأة وقدرات المرأة وإنجازات المرأة، ويحسب للمرأة المصرية أنها قادت بشجاعة عملية التحول من نظام كان يقوم على استخدام الدين للتمييز بين المواطنين، وقادت هذا التحول للوصول إلى دولة تقوم على دستور يعترف بأن المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي أو أي سبب كان. النساء كانوا في طليعة من خرجوا للاحتجاج ضد التمييز والتهميش واستغلال الدين، وكانوا في طليعة من خرجوا للتصويت على الدستور المدني وانتخاب رئيس بيحظى بمساندة ودعم جميع القوى المحبة للسلام والقوى الراغبة في التقدم والانفتاح، وكانت في مقدمة من ذهب للتصويت على النواب، نواب الشعب. طبعا ما هي دور المرأة بيبان في التحدي، في أوقات التحدي. وخليني بس أقول كلمة، إن الرئيس أدرك قيمة المرأة، أقر بقيمة المرأة، وشكر المرأة المصرية مرارا وتكرارا. ونتيجة هذه الروح الآن إن أصبح عندي أكبر تمثيل للمرأة المصرية في مجلس النواب على مدى التاريخ المصري. إحنا النهاردة عندنا أكبر تمثيل للمرأة 89 نائبة. ست سفيرة دكتورة مشيرة خطاب، أنا بحيي حضرتك، وأنا بقول إن ده أنا مش عارفة ليه بفتكر دلوقتي برنامج عملته كانت الراحلة العزيزة الرائدة الإذاعية صفية المهندس، كان اسمه المرأة العاملة بعد ربات البيوت، رحت إلى المرأة العاملة في كل مكان. تصوري وصلنا دلوقتي يعني إلى روح الرائدة صفية المهندس، بنحييها بنقول لها لأ دي مصر النهاردة بتترشح مصرية لليونسكو. إن شاء الله نبارك لحضرتك للمرأة العاملة المجتهدة والمجدة في كل مجال إن شاء الله إن شاء الله. بأشكر سيادة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، ألف شكر. نشكر السادة المستمعين، بنلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في زيارة جديدة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.